الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثالث من دروس شرح كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية للإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. تكلمنا عن أو في آخر الدرس بالأمس عن توحيد الألوهية وأدركنا الأذان، فأحببنا أن نعيد الكلام من أوله في الكلام عن توحيد الألوهية الثالث. نعم، نبدأ من كلمة الأمر الثالث. نعم، الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت بالأمس، هذا هو التوحيد. توحيد الألوهية هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو معناه توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، فهو تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وكما ذكرت بالأمس أيضا أن توحيد الربوبية قائد ودليل على توحيد الألوهية، فإن الخالق الرازق المالك هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن تصرف له العبادة. ولذلك قال أهل العلم توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، كما ذكرنا أن هذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي أشهد الله عز وجل عليه نفسه وملائكته وأولي العلم. وانظر يا رعاك الله افتتاح هذه الآية بلا إله إلا الله وختامها بها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فثم بين الشيخ رحمه الله أن كل ما عبد ودعي من دون الله عز وجل فألوهيته وعبوديته باطلة، فما عبد من دون الله من ملك مقرب أو نبي مرسل ومن عداهم من الأنبياء والأولياء والصالحين، كل هؤلاء عبوديتهم باطلة ولا تصح ولا تقبل. وسيذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك جملة من الأدلة على هذا. نعم، وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناه، وهذه كانت أصنام معروفة في الجاهلية، اللات والعزى ومنات، والنبي صلى الله عليه وسلم هدمها وأرسل من يهدمها. اللات هذا مكان كان أو حجر كبير، وقيل قبر في الطائف، في النزول من الطائف إلى مكة كان فيه رجل يلت السويق للحاج فعبد من دون الله عز وجل. كذلك العزى هذه كانت شجرة وقيل قبر بني عليها بيت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها وحرقها في القصة المعروفة. كذلك منات صنم معروف، كل هذه الأصنام معبودات باطلة. نعم. قال تعالى إن هي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وقال عن هود عليه السلام إنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. نعم. وقال عن يوسف عليه السلام إنه قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يوسف عليه السلام لما دخل السجن اتجه إليه هذان الغلامان الفتيان، اتجه إليه دون المساجين الذين كانوا معهم، وقالوا له إنا كذلك نجزي، إنا نراك من المحسنين. ولا شك أنه ما رأي منه كما قال المفسرون من حسن الخلق وحسن الأدب وحسن التعامل واحتواء ما عندهم، حتى إنهما أتيا إليه، وكان الله عز وجل قد فتح عليه في تعبير الرؤيا ما لم يفتحه على أحد في زمانه إلا ما كان لأبيه يعقوب، يعني يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام كان لهما فتح من الله في تعبير الرؤى. وأصدق وأفضل من عبر الرؤى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيح كتابا بعنوان كتاب التعبير، جمع فيه رحمه الله ما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه رأى قبل خروجه إلى أحد أن بقرا تنحر، فعبر بذلك أنهم أصحابه رضي الله عنهم الذين استشهدوا في غزوة أحد، عددهم 70 صحابيا في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يوسف عليه السلام استغل الموقف، وقبل أن يبدأ بتعبير الرؤيا دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وذكر هذا الدليل. أولا ذكر منة الله عليه وعلى آبائه أنهم وحدوا الله عز وجل ونعموا بالتوحيد، ثم ذكر لهم هذا الدليل العظيم، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني كل إنسان متشتت بين آلهة تعبد من دون الله عز وجل، أذلك خير أم الله الواحد القهار؟ لا شك أن عبادة الإنسان وتوحيده لله تبارك وتعالى هو الأصل وهو الحق، وما دونه هو الباطل، غيره هو الباطل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. نعم. ثم بعد ذلك عبر لهم الرؤيا، كل واحد عبر له رؤياه بما فتح الله عليه. نعم. ثم بعد ذلك عبر رؤيا ملك مصر، وكان في تعبيره خيرا، كان في تعبيره خير كثير، أن الله عز وجل أنقذ أهل مصر وما حولها من الديار، أنهم يستعدون لتلك 7 سنين العجاف التي ستأتيهم. وهذا يعني من فضائل تعبير الرؤى، أن تعبير الرؤى ليس مجرد تسلية ولا لعب، الرؤى هي نوع من الفتوى كما قال أهل العلم، يستفاد منها طمأنة الإنسان، دلالته على الخير، تحذيره من الشر، موعظة له، نصيحة. نعم يتضمن هذا، لكن كما قال العلماء بالشرطين العظيمين. الشرط الأول أن تكون الرؤيا صادقة، لا أن تكون أضغاث أحلام أو أن تكون حلم الشيطان أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن يوفق الإنسان في معبر يحسن التعبير ويعرف التعبير، إذا اجتمع الأمران بإذن الله أن المسلم يوفق ويهدى لذلك. نعم. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. هذه دعوة الرسل، هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك من كذب رسولا كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة. كذبت عاد المرسلين وهم ما كذبوا إلا هود، كذبت ثمود المرسلين وهم ما كذبوا إلا صالح، لكن من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. نعم. ولكن أبى ذلك المشركون، واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. نعم، وهذا الحقيقة واقع من بعض الناس، وللأسف ممن ينتسب إلى الإسلام تجده يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، يدعو نبيا أو وليا، سواء عاد وقف عند قبره أو وهو في بيته أو في أي مكان، تجده يستغيث به، يسأله كشف الضر، كشف الملمات، رفع المصائب. وهذه والله وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. كذلك ما يقاد لأصحاب القبور على عتباتها ذبح القرابين والذبائح وغير ذلك. ونحن ذكرنا أيها الإخوة صورا من هذه الشرك التي يقع فيها من ينتسب إلى الإسلام، والله المستعان. نعم. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه أدلة واضحة، كيف يعبد من دون الله عز وجل من هذه حاله؟ كما قال الله عز وجل: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كيف هذا يدعى من دون الله عز وجل؟ أيا كان هذا المدعو، ملكا، رسولا، نبيا، وليا صالحا، حجرا، شمسا، قمرا، بقرا، أي مخلوق يدعى من دون الله عز وجل، كيف يعبد ويدعى من دون الله عز وجل وهو لا يملك من هذه الأمور شيئا؟ لا شك أن هذا سفه وسقط في العقول حين وقعوا في هذا الشرك بعينه وعلمه. نعم. والآن سنقرأ أيضا دليلا آخر. يقول ابن القيم: إن هذه الآيتين انتزعتا أصول الشرك وقواعده. نسمع الآية. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من يدعو غير الله عز وجل ويعبده ويصرف له حق الله سبحانه وتعالى، نحن نقول هذا الذي تدعوه نطرح لك فيه أربعة أسئلة. حتى هل هو يستحق أن يعبد؟ أولا قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل هم يملكون؟ لا يملكون، ولو ملكوا شيئا فهو بتمليك الله لهم. هذا الأمر الأول. قد يقول إنه صح لا يملك، لكن له شركة، يعني مشترك مع الله سبحانه وتعالى، الله نفى ذلك. هذا الأمر الثاني. قال جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك، يعني مشاركة. الأمر الثالث أنه قد صحيح نعم ليس له ملك ولا مشاركة، لكن قد يكون ظهير معين لله تبارك وتعالى، وحاشا أمر الله عز وجل ومقامه سبحانه وتعالى، الله نفاه. قال: وما له منهم من ظهير، يعني من معين ومن مساعد. لم يبق إلا الأمر الرابع، وهو أنهم يزعمون أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل نفاه فقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة نعم أمرها عظيم ونحن نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة بالشرطين العظيمين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، فما في أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني رضاه جل وعلا قال أهل العلم عن الشافع والمشفوع له. وقد علمنا بالأدلة أن الله عز وجل لا يرضى الشرك ولا يرضى عبادة غيره سبحانه وتعالى، فكيف تنفع هؤلاء شفاعة من يطلبون منهم الشفاعة والمعاونة وغير ذلك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن هاتين الآيتين اجتثتا واقتلعتا أصول الشرك بالرد عليهم في هذه الأمور الأربعة. نعم. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. اللهم استعان. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. احمد الله يا أخي على نعمة التوحيد. يقول ابن القيم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية، يقول إنه الواجب علي وعليك إذا رأيت مثل هؤلاء الذين وقعوا في الشرك، تجد من يطوف على القبور ومن يذبح لها القرابين ومن يخاف ويفزع من السحرة والمشعوذين والدجالين ويذبح لهم ويتبرك بهم ويعني إلى آخره. يقول يجب عليك أمور: أولا أن تحمد الله على نعمة التوحيد، على نعمة الدين، احمد الله أنك على الخير وعلى السنة وعلى توحيد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني لا تشمت بالآخرين، قد يعافيهم الله ويبتليك، سل الله العافية، لا تتشمت بالآخرين. الأمر الثالث أن تعلم أن ما وقعوا فيه هو الباطل، وأن الله عز وجل مبطله، وأن الله جل وعلا لا يقبله، وأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك إلى آخره. الأمر الرابع أنه يجب عليك أن تدعو هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، تحذر وتنبه وتأتي والله الحمد بالأدلة من الكتاب والسنة وبكلام أهل العلم. ولذلك اخترنا هذا المتن في العقيدة، نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ بن عثيمين، متن مناسب بالأدلة وبكلام أهل العلم. كذلك هناك متن آخر لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، العقيدة الصحيحة وما يضادها، وبإذن الله سنقرأها يوما ما في هذا المجلس الشريف، تقعيد وتأصيل في أمور العقيدة. يعني إذن هذه أمور واجبة علينا جميعا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم. الأمر الثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. ما أجمل هذا الكلام، كما أنك توحد الله في الربوبية فتقول لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، لماذا لا توحده في توحيد الألوهية؟ لماذا لا توحده بإفراده جل وعلا بالعبادة؟ وسيذكر الشيخ الآن الأدلة. نعم. كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تذكرون أيها الإخوة أنني ذكرت فيما مضى، ليس من عندي، من كلام أهل العلم، أن مما يدل على أهمية التوحيد والعناية به والحديث عنه دائما أن أول أمر في القرآن هو الأمر بتوحيد الله، وأن أول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك. ولذلك أنت تقرأ في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم، أفردوه بالعبادة، أول نهي. كذلك في الآية الثانية قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. نعم. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، ما دام أنكم تؤمنون بهذا أفلا تتقون الله فتوحدوه. نعم، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. صدق الله. نعم، الأمر الرابع يعني مما يجب، احنا قلنا الشيخ رحمه الله قال في الإيمان بالله يستلزم أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله، الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بتوحيد الألوهية، الرابع الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. نعم، الإيمان بأسمائه وصفاته. نعم، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، هذا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أول العقيدة الواسطية. قال عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ما ذكره الشيخ رحمه الله، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله أو ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما فيما صح عنه، نعم، من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف. فالتحريف ذكر له العلماء سواء التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي إلى آخره، كذلك التعطيل ولا تكييف، يعني هو يعني أهل السنة لا ينفون الكيفية. نعم، لها كيفية ولكنها مجهولة كما قال الإمام مالك رحمه الله، والكيف مجهول. والكيف مجهول. قال ولا تمثيل يعني بلا تشبيه. نعم، سيذكر الشيخ لنا أدلة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية كما يقول أهل العلم فيها الرد على الطائفتين، على المعتزلة الذين نفوا الأسماء والصفات وعلى المشبهة الذين شبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم. ولذلك يروى عن بشر المريسي وهو من دعاة المعتزلة، لا نقول أئمة، هم ليسوا والله يا أئمة، هم ظلال وجهال، فكان يقول وددت لو حككت هذه الآية من القرآن الكريم. يعني لماذا؟ لأنها ترد على الطائفتين، ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الأسماء والصفات. نعم، فالشيخ الآن سيذكر أنه ظل في هذا الطريق أو في هذا الباب طائفتان. نعم، قال رحمه الله تعالى وقد ظل في هذا الأمر طائفتان، أحدهما إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل. نعم، هم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد السني يعبد إلها فردا صمدا. كيف هذا؟ المعطل يعبد عدم، هو المعطلة من الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يستوي على عرشه ولا ولا ولا, ولا. إذن هذا عدم، هذا مثل ولله المثل الأعلى، لو تقول لقيت رجلا عند باب المسجد لا طويل لا قصير لا نحيف لا ثخين لا لا لا، هذا شيء يقول أنت ما رأيت، أنت ما رأيت إلا عدما. فهؤلاء الآن كما قال ابن القيم رحمه الله عبدوا عدما. قال والمشبه يعبد صنما، لأن شبه الله بخلقه فجعل سمع الله مثل سمع خلقه، وجه الله كوجه خلقه، يداه سبحانه وتعالى كأيدي خلقه، كل شيء، فكأنه الآن يمثل الله لك سبحانه وتعالى في صورة صنم، فهو الآن هذا المشبه يعبد صنم. أما الموحد السني على مذهب أهل السنة والجماعة فهو يعبد إلها فردا صمدا. الشيخ رحمه الله ذكر بعض الأدلة في الرد على هؤلاء المعطلة، فقال الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه. نعم، نحن ما نطيل نأخذ بس أول الكلام. نعم، يقصد الشيخ رحمه الله أن في هذا تناقض، الله عز وجل يثبت وأنت لا تثبت، الله ينفي عن نفسه كذا وأنت لا تنفي، هذا في التناقض مع كلام الله سبحانه وتعالى وعدم امتثال الله. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية. صدق رحمه الله، يقول أنت الآن ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه ولكن من باب البيان، أحيانا لما تقول يد فلان كيد فلان، نعم الاسم اتفق عليه لكن الحقيقة واحدة، لا هذا يمكن يده طويلة، هذا يده قصيرة، هذه يد فيها شعر، هذه ما فيها شعر مثلا، يعني هذا إذا جئنا بالأشياء الحسية. في الأشياء المعنوية اليد يعبر بها عن الكرم، فيمكن فلان يده كريمة ما شاء الله كثير، فلان يده كريمة لكنها قليلة، يعني وهذا بشر مع بشر، فما بالك يقول حتى الآن بعد قليل عن الحيوانات. نحن نقول يد الإنسان ويد البعير ويد الأسد، الاسم واحد لكن الحقائق تختلف، فكون أنهم فروا من التشبيه لا شك أنه مذهب باطل فوقعوا في التعطيل. يعني الطائفة الثانية المشبهة. نعم، المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه. نعم، يزعمون أن هذا هو تحقيق النصوص وامتثالها، ولا شك أنه مذهب باطل. وقد ذكر الشيخ وجهين، قال الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. لا يمكن، يعني كيف يعني الله عز وجل يشبه خلقه في أسمائه في صفاته، هذا أمر باطل، هذا يبطله كما يقول الشيخ رحمه الله الشرع والعقل، يعني الأدلة في الكتاب والسنة كذلك العقل، كيف يعني نشبه الخالق بالمخلوق، الإله المستحق أن يعبد بمن فرض عليه أن يعبده وأن يوحده جل وعلا، هذا أمر باطل لا يمكن أن يقع. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم، وهذا حق، يعني الله عز وجل خاطب الناس بما يفهم، لكن الحقائق والمعاني والكنه كما يقول الشيخ والكيفية هذه في علم الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما دخل رجل عليه هذا المسجد الشريف وقال يا إمام الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، والاستواء جاء في القرآن أيها الإخوة في 7 مواضع، أولها في سورة الأعراف ثم في سورة يونس وما بعده، فقال له رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، معروف الاستواء معروف في لغة العرب، وقد فسروه وقد نقل هذا أبو عبيدة بعلى وصعد واستقر وارتفع، الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم لها كيفية، له كيفية الاستواء وغيره من صفات الله تبارك وتعالى، لكننا نجهله ولا ندخل فيه، ولذلك لا تقل كما قال أهل العلم لا تقل لما في القدر ولا كيف في الصفات، لا تقل لما في القدر، لماذا فلان كذا وأنا كذا، لماذا يأتي لي ولا لا تقل لما في القدر ولا كيف في الصفات، لا تدخل هذه أمور كما قال الشيخ هنا رحمه الله غيبية. قال والكيف مجهول والإيمان به واجب، نعم يجب أن تؤمن بهذا، هذا جاء في القرآن كما قلنا في 7 مواضع وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، والسؤال عنه بدعة، السؤال والتقحم والدخول في هذه الأمور من البدع، ولذلك أمر به الإمام مالك رحمه الله أن يخرج من المسجد إلى آخره. وإنكار السلف رحمه الله على هذا من هذا صنيعه كثير. طيب في آخر الصفحة قال والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا، نعم يثمر، والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره. نعم هذا هو الحق، وهذا هو الذي نحن بدأنا فيه وأعدنا، تحقيق التوحيد هذا هو المقصود، لكن مجرد نحفظ أدلة وأقسام فقط، المقصود هو تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعم، ولذلك العلماء عنوا رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين في بيان ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى. أنت تؤمن بأن الله سميع، إذن احفظ كلامك. أنت تؤمن بأن الله بصير، احفظ تحركاتك وتصرفاتك. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إلى غير ذلك من أسماء الله. ولذلك يعني من أفضل من كتب في هذا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتاب معارج القبول، كان يذكر الأسماء ويذكر آثار الإيمان بكل اسم. كذلك معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية كان دائما جزاه الله خير يذكر الاسم ويذكر آثار وثمرات الإيمان بهذا الاسم، وغير ذلك مما كتبه العلماء. نعم الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. نعم وهذا أيضا هو الحق، بعد توحيد الله والحذر من الشرك فعل الأوامر وترك النواهي، نعم هذا من تحقيق التوحيد. نعم ننتقل أيها الإخوة إلى الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. نعم الإيمان بالملائكة، الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى. نعم وهم كما جاء في الحديث خلقوا من نور، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من النار أو الشيطان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم مما طين اللازب من طين كما جاء في القرآن الكريم. نعم وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. نعم أعطاهم الله من القوة كثرة العدد كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام عنه شيء عظيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، عددهم عظيم لا يحصيه ولا يعلمه إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، أفضلهم جبريل عليه السلام روح القدس. نعم قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم مع هذا التسبيح والذي لا يفترون عنه يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، مع هذا التسبيح لا يفترون عن تسبيح الله والخضوع لله سبحانه وتعالى، ومع هذا يقولون هذا والله المستعان. وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. لا إله إلا الله، يعني بالله عليك كم هذا العدد، كل يوم هذا البيت المعمور يدخله 70,000 ملك يخرجون. ثم أولا قال أهل العلم يدل هذا على أمرين، الأمر الأول على سعة وكبر هذا البيت المعمور، بيت عظيم الأمر الثاني كثرة عدد الملائكة، يدخل كل يوم، شوف مو باليوم ولا هذا، من من من من أيام الله بدأت الأيام، وكل يوم يدخله 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يعودون، يعني بيدخل 70,000 ثانين وثالث ورابع، يعني لا إله، فعدد عدد لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك يعني يمتلئ قلب الإنسان هيبة وتعظيم لله عز وجل، هذا الخلق العظيم وهذه الكثرة، وهو مالكهم سبحانه وتعالى وخالقهم، لا إله إلا الله. نعم. والإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، ننتبه لها أيها الإخوة، الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. أولا الأول الإيمان بوجودهم. نعم، أنك تؤمن بوجودهم، لأن الآن في ناس تنكر في ملائكة، يقولون هذا كل الكلام حكايات وسواليف، أعوذ بالله، لا، بل نحن نؤمن بوجودهم وبأسمائهم التي سمي لنا، الذين سموا لنا، وبأوصافهم التي وصفت لنا، كل هذا نؤمن بالله، نؤمن بها كما أخبرنا جل وعلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه. يعني الشيخ بن عثيمين، وأنا قلت هذا في عدة مجالس، يمتاز بحسن الترتيب والتنسيق، يعني الشيخ ما يقول واو كذا، لا، يجعل أربعة أمور، الأمر ينبثق منه ثلاث مسائل، يعني عقلية مرتبة رحمه الله تعالى. وهكذا يجب على الإنسان، إنسان ما يكون كذا علمه مبعثر ضايع، لا، لابد أن يكون إنسان مرتب منسق، حتى يعني يوصل المعلومة ويفيد الآخرين بما فتح الله عليه. نعم، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا. سبحان الله، يعني الملائكة يقول يعني كما جاء أنهم في الحياة ثلاثة، حياة القلوب بالدين وهذا والإسلام، هذا عن طريق جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، هو السفير بين الله ورسله، وهو الروح القدس أفضل الملائكة. الثاني قالوا حياة الأرض، حياة الناس عليها، وهذا الموكل فيه ميكائيل بالأرزاق والأمطار بأمر الله سبحانه وتعالى. الثالث حياة الناس من قبورهم، خروجهم من قبورهم، الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. فهم ثلاثة ملائكة، هذولا هم أفضل الملائكة، وأفضلهم جبريل عليه السلام. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. نعم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته مرتين، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق، له 600 جناح، يعني كل جناح يعني عظيم يسد الأفق، وهذا يدلك على عظمة خلقه من خلق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر قصته أنه يتحول بأمر الله إلى صورة إنسان، وقد جاءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول حديث افتتح به مسلم صحيحه، عندما جاءهم في صورة رجل يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان إلى آخره. فهذا أنه قد يتمثلوا، مثل ما تمثلت الملائكة لما دخلوا على لوط عليه السلام، وكانوا في حسن وفي جمال، ولذلك تنادى قومه إلى فعل الفاحشة فيهم، فجاءه قومه يهرعون إليه، من باب الفائدة، ما قال الله يأتون إليه، قال سبحانه يهرعون. ما معنى الهرع؟ الهرع في لغة العرب قالوا هو الإقبال على شيء باندفاع مع جلبة صوت مع كثرة عدد. شوف هالمعاني اشتملت عليه هذه الكلمة الواحدة، وهذا يدلك على يعني بلاغة القرآن ورقي أسلوب كلام الله سبحانه وتعالى. يهرعون عليه، يعني أنهم ما جاءوا يمشون كذا، لا، هم جاءوا مندفعين اندفاع شديد، لما علموا أن عندها رجال من أحسن وأجمل الرجال، ثم أيضا جاءوا وهم يعني مجتمعون، ما جاء واحد ولا اثنين، لا كذا مع بعض. الأمر الثالث أن الإنسان إذا كان متحمس على شيء تجده يتكلم وهو قادم على هذا الشيء، فكانوا كل واحد يوصل الثاني، يلا من يدرك هؤلاء فيفعل فيهم فاحشة اللواط، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر يا رعاك الله كيف أسلوب القرآن، ما قال الله يأتون، قال يهرعون إليه. الهرع في لغة العرب هو ما ذكرته آنفا، وراجع كلام المفسرين. طيب على كل حال الراء، نعم، وكذلك دخول الملائكة على إبراهيم عليه السلام. نعم، الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة، الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة. نعم، هو الأصل أنهم كلهم خلقهم الله لعبادته وتسبيحه، ونعم هذا هو ديدنهم وهو حالهم دائما، ولكن في بعضهم له أعمال خاصة. فنحن أيها الإخوة نؤمن بمن سمى الله لنا منهم، ونؤمن أيضا بمن أو بما وصف لنا من أوصافهم وأعمالهم على وجه الخصوص، ونؤمن ما عدا ذلك على وجه العموم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، قال مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. نعم، وهو أمين الله على وحي، روح القدس أفضل الملائكة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم، وعليه الصلاة والسلام أفضل الخلق جميعا. نعم، ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. نعم، بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. نعم، والراجح عند أهل العلم أن النفخة نفختان، هذا هو الراجح. النفخة الأولى ينفخ إسرافيل فيموت الخلائق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وأما المؤمنون في آخر الزمان فإن الله عز وجل يرسل عليهم ريحا طيبة تأخذ أرواحهم ثم يموتون، ولا تقوم الساعة، يعني يبقى الناس يتهارجون، كما قال صلى الله عليه وسلم تهارج الحمر، يعني مثل الحمير، حتى لا يقال في الأرض الله الله، وينزع القرآن من الصدور ومن السطور. فأولئك أو كما في الضبط الآخر أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. النفخة الثانية هي النفخة الخروج من أو البعث من القبور، يخرجون من قبورهم بعد أن ينفخ إسرافيل، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أهنأ، وكان بعض الروايات قال كيف وقد التقم إسرافيل الصور وقد حنى ظهره ينتظر متى يؤمر، وهو من ذلك الوقت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر أن يؤمر فينفخ، والله المستعان. لذلك ينبغي الإنسان أن يعلم قصر هذه الدنيا وحياته فيها، ويسأل الله عز وجل حسن الختام وحسن الثواب والجزاء بعد ذلك، والله المستعان. نعم، قال ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. بعض الناس يسميه عزرائيل، وهذا كلام غير صحيح لا دليل عليه، فكون واحد يأتي بأسماء من نفسه هذا ما هو صحيح، يا تأتي لنا بالدليل الصحيح، عاد إما دليل في كتاب الله عز وجل أو دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عزرائيل وكذا هذا كلام غير صحيح. نعم، هناك ملك الموت ومعه ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. نعم، ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. نعم، ومثل أيضا رضوان، وفي كلام لأنه تسميته أن الشيخ ذكره لأنه في القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وخازن الجنة هو رضوان، جاء في بعض الآثار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح له، يقرأ عليه الصلاة والسلام باب الجنة، يقرع الباب فيقول له خازنها بك أمرت ألا أفتح إلا لك، أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته أول الأمم دخولا الجنة، أيضا تسبق الأمم الأخرى إلى آخره. والله المستعان. نعم. ومثل الملائكة، ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام، الله أكبر، إذا أتم الإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. كل واحد أيها الأخوة كتب له ما من مولود وما من جنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما في إنسان إلا وقد كتب له هذه الأمور 4 بكتب رزقه وأجله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الناس يعيشون، وأنا قلت هذا في درس الأمس، لو تنظر الآن مشاكل الناس عموما تدور في هذين الأمرين، إما خشية الرزق وإما خشية من الموت. فنحن نقول: اطمئن يا أخي، ما كتب لك من رزق ستحصله، والله لو لك شربة ماء والله لا تشربنا. اطمئن. نعم، ابذل الأسباب، ولكن لا تتهالك ولا تكن عبدا للدينار والدرهم، لا تتعلق بالمخلوق وتنسى الخالق الرازق سبحانه وتعالى. أيضا الأجل لا تخف يا أخي، والله لو لك دقيقة من الدنيا تعيشها والله لا تعيشنا. والأمثلة والقصص في هذا كثيرة جدا. فهذه أمور محسومة، قال: برزقه وأجله وعمله، عمله ما صالح أم سيء أو كذا، قال: وشقي أو سعيد. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من السعداء الذين ختب لهم بخير. نعم. ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، لكل إنسان ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. نعم، كما جاء في سورة قاف، هناك ملكان يسجلان عليك أعمالك، صغير كبير سيء صالح، كل هذا مسجل ومثبت عليك، وهؤلاء من الشهود الذين سيشهدون عليك يوم القيامة. الشهود كما يقول ابن القيم، وهذا نقله عن شيخ الإسلام، الشهود يوم القيامة كثير، يشهد عليك الملائكة، الأرض تشهد عليك، جوارحك تشهد عليك، كذا وكذا. ثم قال رحمه الله: وكفى بالله شهيد سبحانه وتعالى. فهذا مما يشهد عليك. طيب، قال: ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. نعم، هذان الملكان ذكر بعض أهل العلم أن اسميهما منكر ونكير، والحديث الحقيقة في هذا في كلام كثير لأهل العلم، وقد مر بنا في شرح السنة للبربهاري الكلام في هذا، وبعض أهل العلم يثبت أن يعني مسألة أن هناك ملكين، نعم هذا ثابت لا نقاش فيه، لكن الكلام في التسمية، هل يسمى هذا منكر والثاني نكير؟ أقول يعني هو قول قوي لجماعة من أهل العلم، ويرى بعضهم أن الحديث فيه ضعف وفيه مقال، وبعضهم يصحح الحديث أو يحسنه، فإذا حسنه أو صححه قال به. فعلى كل حال، نعم لا شك أنهما سيسألان العبد، وكلنا مسؤول في قبره إذا أهيل عليه التراب وسمع قرع نعال أصحابه تعاد إليه روحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه. يسألانه الملكان، جاء في بعض الأحاديث أنهما يقعدانه وأنهما يسألانه هذه الأسئلة 3 التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول 3. لأن بعض الناس يقول: من وين جاءت الأصول 3 التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ هي جاءت من هذه الأسئلة 3، إن وفقت للإجابة لها فتح لك باب إلى الجنة، فجاءك من روحها وطيبها، نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. وإن كانت الأخرى ها ها لا تليت فيضرب بمرزبة يغيس في الأرض كذا وكذا ويصيح صيحة لو سمعها بنو آدم لم يتدافن، ويفتح له باب إلى النار فيقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، يعني يخشى من النار بعد ذلك. فهي أسئلة ثلاثة. الموفق إذا سئل من ربك قال الله، ما دينك الإسلام، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توفيق من الله، لأن هذا موقف عظيم. القبر ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وفيه وحشة، وهو بيت الدود، وهو صندوق العمل، وهو الواعظ الصامت. هذه عبارات كلها جاءت عن أهل العلم في وصف القبر. لكن الإنسان إذا وفق وأعانه الله على الإجابة على هذه الأسئلة فهو الموفق. وقد قال أهل العلم رحمه الله إنه من صدق مع الله صدق الله معه. وأعظم الصدق مع الله هو توحيده جل وعلا والحذر من الشرك، ثم بعد ذلك القيام بالفرائض والبعد عن النواهي. إن صدقت مع الله فإن الله لا يخذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هناك مواضع الله جل وعلا لا يخذل فيها عبده، منها قال أعظمها موقفان. الموقف الأول حال سكرات الموت، إذا صدق أن العبد يوفق يقول لا إله إلا الله. وأنتم حضرتم بعض الأحيان يعني جنائز وحضرتم يعني قصدي يعني محتضرين، منهم ما شاء الله لا إله إلا الله، ثم هذا توفيق من الله، حتى والله ما يقال للشيء، هو توفيق من الله، هذا فضل عظيم. هذا من صدق مع الله صدق الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الموضع الثاني حين سؤال الملكين. إذا صدقت مع الله أبشر يا أخي اطمئن، نحن ما نخوف دائما ونجعل الإنسان يعيش في رعب وخوف، لا يا أخي. في الجانب الآخر نقول إذا كنت موحدا حذرا من الشرك مطيعا لله أبشر بالخير وأبشر بالتوفيق وأبشر بالإعانة. نحن ما عندنا التشديد والتغليظ على الناس، لا، هذا معناه نفرنا الناس من الدين، لا، نحن نجمع بين هذا وهذا. لكن أذكر دائما ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله من صدق مع الله صدق الله معه، والله عز وجل لا يخذله في أعظم المواضع، وهما عند سكرات الموت وعند سؤال الملكين في قبره. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، اللهم استعان. نعم. قال والإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. نعم، ولا شك هذا واضح، يعني كثرة عدد الملائكة وهذه الأوصاف العظيمة لهم، وهذا بالله عليك ألا يدلك على عظمة الخالق سبحانه؟ من الذي خلق هؤلاء الملائكة؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا يحدث في قلبك هيبة ورهبة. ولذلك الحقيقة أنا أطلب من الإخوة جميعا أن يراجعوا هذا الباب، باب الإيمان بالملائكة. هذا الحقيقة يضفي عليك تعظيم وهيبة وإجلال لله سبحانه وتعالى، وعندما تعظم الله تحتقر غيره، ما يساوي هذه الأمور شيء في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي جلاله، والله المستعان. نعم. الثاني شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الحمد لله. نعم، نحن نحب الملائكة ونحب الله سبحانه وتعالى ونشكره أن هيأ لنا هؤلاء الملائكة يحفظوننا بحفظه، نحن أولياؤكم، فهم أولياء لأهل الاستقامة وأهل الطاعة وأهل الديانة. نعم، نشكر الله على هذا. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. نعم، نحن نحب الملائكة ونجلهم ونقدرهم. نعم، وقد أنكر قوم، الآن الشيخ بيذكر إن في ناس أنكروا وجود الملائكة. نعم، وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات. يعني يقولونهم أشياء معنوية، قوى كاملة، أشياء معنوية غير يعني ما لهم وجود، ما لهم آثار وما لهم كذا وكذا. أعوذ بالله، هذا نفي لما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. نعم. قبل أن ندخل في الأدلة أحب أن ننبه على أمرين. الأمر الأول، فضلا وكرما، إذا أذن المؤذن، أنا اليوم مضطر أصلي في الأمام، عندي يعني ارتباط بعد الصلاة مباشرة. الأمر الثاني، غدا ليس فيه درس كما هو معلن، وإنما الأسبوع القادم بإذن الله 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، حضورية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتذر منكم عن غد، عندي ارتباط، فالمعذرة منكم. نعم، نقرأ ما تيسر من الأدلة وأنتم تقرؤون باقيها. نعم. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نعم، هذا دليل على أن الملائكة لهم أجنحة، وجبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح. نعم. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. نعم، هذا في ملائكة مع ملك الموت، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهنا ملائكة العذاب. قال تعالى: وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبحانك اللهم. وهذا ذكره الشيخ محمد بن الوهاب، ذكر هذه الآية وحديث النواس بن سمعان، ويقال سمعان، رضي الله عنه، أن الله عز وجل إذا قضى الأمر، وفي بعض الروايات أوحى، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، فإذا أفاقوا سألوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. وقال: في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسمعني وإياكم والمسلمين أحياء وأمواتا هذا الدعاء وهذا الذكر وهذه التحية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استعان. نعم. وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه نعمة عظيمة، من يحظى بهذا الأمر، يحبه الله، وهذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يأمر جبريل عليه السلام فيحبه، ثم يذكره في السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. جاء في الرواية الأخرى: فلا يراه أحد أو يسمع به إلا أحبه. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من ذلك. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. نعم، وهذا حق، هذا معروف، وهذا ثابت في الحديث، الملائكة يقفون عند أبواب المساجد يسجلون من يدخل، فإذا دخل الإمام طووا الصحف وحضروا الذكر. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.